الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله، وحاش وحاشا تنزيه واستثناء، حصحص وضح. قال: حدثنا سعيد بن تريد قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. باب. حتى إذا استيأس الرسل. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل. قال: قلت: أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة: كذبوا. قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، فما هو بالظن؟ قالت: أجل عمري، لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: كذبوا. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء ما استأخر عنهم النصر. حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نصر الله عند ذلك. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة فقلت: لعلها كذبوا مخففة. قالت: معاذ الله نحوه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري: باب. لما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما باب النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله. يقول: باب. فلما جاءه الرسول، والآية أولها: وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عظيم. وكذلك مكنا ليوسف الأرض يطرق. فلما جاء الرسول يعني لأجل يخرج اللي قبلها، فلما جاء الرسول لأجل أن يخرج من السجن، فهو ما بي. فلما جاء الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ما أراد يخرج حتى يبان براءته وصدقه، وأن امراة العزيز وجماعته هم الذين راودوه عن المسجد. ومعلوم أن الإنسان يكون في السجن، نعم، ويقولون: تعال أخرج من السجن، بغي يبادر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أنا نعم مثل يوسف وطلب من أن يخرج من السجن كان يبادر. ولكن يوسف عليه السلام نبي، وهذا تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس معناه أنه الرسول يعني لو كان كده يعني. إنما هذا تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما جاءه الرسول قال: ارجع، يعني لما جاء الرسول يبغى يخرجوا من السجن. خلاص، إنه أخبرهم عن الرؤيا أن 7 سنين ذهبت وما حصلتم فذروا في سبله إلا قليل ما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليل ما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يعصرون. وقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول هذا. قال ارجع إلى ربك فاسأله ما باب النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن، يعني حتى يخرج بريء أبدا. لأن النسوة قالوا هذا هي راودته وراودته فلم هذا، فيريد أن يخرج بريء وأنه ليس عليه شيء. نعم. فالدال قال فلما جاء الرسول لإخراج قال ارجع إلى ربك، يعني إلى سيدك. الرب هنا المراد به السيد والمالك. فاسألوا ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، ليش النسوة التي دعته امرأة العزيز في بيتها وجعلت لهن متكأ فلما خرجت عليهن قطعن أيديهن، اسألهم ايش السبب. قطعني إن ربي بكيدهن عليم. ثم الملك أرسل إلى النساء وأرسل إلى امرأة العزيز. نعم. قال ما خطبتن إذ راودتن يوسف عن نفسه، يعني هم اللي راودوه. فقالت امرأة العزيز نعم راودتن عن نفسه. قال حاشا لله، يعني نحن أبدا هو بريء وأنه ليس، إنما نحن الخطأ مننا وهي التي راودته وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا، ولقد همت به وهم بها. ثم قال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة هذا الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك السوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميص قد من قبل فصرخت وهم الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبر فكذبت وهم مصر. ولما رأى قميص قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ولذلك يقول يعني النساء كيدهن صعب. يكفي ذلك في آية من نساء يقول إن آية يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهنا يقول إن كيدكن عظيم. أنا إن ما هي سهلة يعني. يمكن ساوي فساد ما في، إذا كانت مرأة كبيرة عجوز ترى تفسد بين شخص وشخص أو أشخاص أو عائلة تساوي فساد، ويكفي لذلك إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وهنا يقول إن كيد كنا عظيم. مشكلة هذا. فلأجل ذلك قال هذا إن ربي بكيدهن عظيم. قال ما إذ راودتن قلنا حاشا لله. حاشا لله إيش معناه؟ قال تنزيها لله، يعني نحن هو هي اللي راودته عن نفسه، ما هو الذي يبعار هذا. أو إنه حاشا لا تنزيها لله أو استثناء. وحاشا معروف في اللغة العربية تكون تارة حرف جر وتارة تكون فعل ماض من أدوات الاستثناء في اللغة العربية، وهي عدا وحاشا وخلا. عدا وخلا وحاشا هذه حروف يعني استثناء، فإذا كان قبلها ما تكون فعل ما فيش كلام، وإذا كان لم يكن قبلها تقول حضر القوم ما عدا زيد وعدا زيدا. وإذا قلت جاء حضر القوم ما عدا زيدا ما في إلا النصر. فحاشا وحاشا وخلا وعدا، يعني إذا كان تقدمها ما فعل ماض ما فيش كلام، وإذا لم يتقدمها ما يجوز أن تكون حرف جر ويجوز أن تكون فعل ماض. فهنا حاشا، وبعضهم يرويها حاشا العرب وبعضهم حاشا بس. فكل ايه جائز، حاشا او حاشا كله يعني فعل. واستثناء حصحص يعني وضع الحق. ايش معنى حصحص؟ وضع الحق انه هو كان بريء، وان امرأة العزيز هي التي راودت وهي التي غلقت الابواب وهو بريء، ولازم ما يخرج من السجن الا هو. وهذا كذا الانبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه ما يقبل. ولأجل ذلك الرسول قال أنا لو كنت مثل يوسف ودعيت إلى الخروج من السجن لبادرت. يعني هذا تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول أفضل، رسول محمد أفضل من يوسف. هذا ودائما الأنبياء يعني يتواضع بعضهم لبعض، ويكفي ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تقولوا أن محمدا أفضل من يونس بن متى، مع أن الرسول محمد أفضل من يونس بن متى، وإبراهيم أفضل من يونس بن متى، ونوح أفضل من يونس بن متى، وعيسى أفضل من يونس بن متى. وهذا من تواضع الرسول. ولذلك قال هنا حاشا لله، يعني تنزيها أن يكون نحن اتهمناه وأنه هو بريء. ولأجل ذلك بعد ذلك لما يعني نفس امرأة العزيز يعني يوسف عارض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وقال النسوة في البديرة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعطت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودت عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه سميع العليم. ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجنون, يعني العلامات على إيه؟ على نزاهد ليسجنون وحتى حين ودخلوا السجن ظلما وعدوانا. وهكذا الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل. هناك ناس من المسلمين خارج السجن ما أكثر, وهناك ناس صالحين يكونوا في داخل السجن, وهذا موجود في دائما في عالم الدنيا. مثلا هذا يوسف يسجن والناس اللي حقه مثل كان اللي يسجن المرأة والنساء, يعني هذا أما هو ما يسجن. ومع ذلك وهناك كثير تجد بعض العلماء الأفاضل الطيبين يسجنوا وظلما وعدوان. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية دخل في السجن عدة مرات وغير كثير من العلماء إلى آخر الزمان هنا في ناس. فلأجل ذلك هذا معنى. ثم إيش الحديث الذي يدل على الموضوع؟ قال حدثنا سعيد بن خليد حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمر بن حارث عن يونس عن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رضي يرحم الله لوطا يرحم الله لوط. لوط من نبي الله لوط الذي هو يعني قريب لإبراهيم عليه السلام. لقد كان يأوي إلى ركن شديد, فإنه لما جاءه الضيوف الشباب مرد نعم على أحسن جمال خاف عليهم من قومه وقال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. ثم بعد ذلك لاموا ثم قال بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد, يعني ليس لي أجد جماعة نعم ينصروني ويأيدوني ويمنعونكم من أن تأخذوا هذول الشباب وتموتوا بهم. فالله قال آوي إلى ركن شديد, يريد إيه؟ يعني جماعة, فإن الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز. لو كان له جماعة الآن كان يروح لجماعة يجيبوا سلاحهم ويقف في الباب حبه. أي واحد يبغى يضربوه. فقال الله آوي إلى ركن, يعني إلى الرب سبحانه وتعالى, إنه قد آوى إلى ركن شديد. من الركن الشديد المراد به الرب سبحانه. فالله نصره وأيده وما استطاعوا أن يأخذوا هؤلاء الشباب أبدا, فإنه لما دخلوا على هؤلاء الشباب يريدوا أن يأخذوهم ويلوطوا بهم. قال الله تعالى في سورة اقتربت الساعة وانشق القمر قال فتمسنا على أعينهم أبدا فخرج كلهم عمر. ولأجل ذلك فهو آوى إلى ركن شديد, والمراد بالركن الشديد هو الرب سبحانه وتعالى. ثم يقول الرسول ولو لبست في السجن ما لبث نعم يوسف لأجبت الداعي. وهذا تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وغمت لحقه, فإن الرسول يعني أفضل من يوسف, يعني لأن يوسف لبث في السجن بضع سنين. كم البضع سنين كان مر علينا في سورة يوسف لما قرأناها, بعضهم قال 7 سنين وبعضهم قال 8 سنوات وبعضهم قال 14 سنة. واحد لما يقعد في السجن واحد يوم السجن مصيبة مصيبة واحد يوم. يعني بعض يعني هنا نشوف مثلا شخص يكون عليه ديون يقولوا له سلم ما يسلم, دخلوا السجن واحد يوم بيقول يسلم لأنه عنده فلوس عشان لما يقعد واحد يوم يسلم. لكن لما يكون ما عنده أبدا ذاك الوقت مشكلة أبدا. السجن يوم واحد ولو كان في أعظم مكان ما دام اسمه سجن خلاص فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا لو دعيت لخروج من السجن لخرج. وهو يوسف عليه السلام أبى. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لم يصدق ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهذا كلام ليوسف أو كلام لها هي, أصح الأقوال أنه كلام هي. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفورا. بعدين وقال الملك ائتوني بي أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ. صار وزير المالية زي ما يقول, صار ما يتصرف قرش إلا تحت أمري وما يدخل شيء من الطعام إلا تحت أمري. وخلصهم من هذه المشكلة التي كان لأنه 7 سنين ما دعبا فما حصدتم فذروه في صدور الله قليل ما تأكلون ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ها لا أجبت الدعب ونحن أحق من إبراهيم. كذلك هذا تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إبراهيم عليه السلام قال ربي قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويعرف أن الله يحيي ويميت إبراهيم ما في شك، لكن يريد إيه يعني بالمحسوس يشوف، يشوف محسوس كيف ربنا يحيي الموت. فالله قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني قطعهن كده، ثم اجعل على كل جبل منهم جبل، وذكر الطيور هذه أنواع كذا كانت في كتاب التفسير. ثم بعد ذلك نادين مثلا أخذ أربع طيور من أنواع متنوعة وقطعهن، ثم جعل جزء هنا في هذا الجبل وجزء هنا في هذا الجبل، ثم قال لهم تعال. وإذا يقوم هذا الريش يجتمع مع بعض واللحم يجتمع مع بعض وجوله هذا الله ما يحتاج له علاج، كن فيكون خلاص. مو زي المخلوق، المخلوق بشر لا بد يساعد، مهما كان عنده من الإمكانيات ما يقدر يقول مثلا أنزل تعال افعل، لا لا بد يراك أحسن. زي الملوك إذا يبغى يأكل ولازم هناك طباخ يطبخ الطبيب، ثم بعد ذلك يقدم الصمرة ثم يقولوا له تقدر خلاص كده. أما يقول أيتها المائدة انزلي، تنزل المائدة ثم لما يأتي من الأكل مرتفع، هذا ما في لا قديما ولا حديثا أبدا. قال أجل ذلك قال ولكن يتقال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم ثم ادعوهن يأتينك سعي واعلم أن الله هذا. ويقول هذا الحديث أن الحافظ يقول أن هذا الحديث يعني الرجال اللي فيه يعني جزء منهم أول السند كلهم مصريين وآخر السند كلهم من هذا مدنيين، وهذه تقريبا فوائد من الفوائد التي بعد قول فلما جاءوا قالت إلى ربك فاسألوا ما باء إلى قوله فقلنا حاشا لله كذا لأبي ذر، وكأن الترجمة انقضت عند قوله ربنا، ثم فسر قوله حاشا لله وساق غير من أول الآية إلى قوله عن نفسه قلنا حاشا لله حاشا حاشا وحاشا تنزيه يعني تنزيه أو استثناء. وقال أبو علي قوله حاشا لله الشين مفتوحة بغير ياء حاشا لله، في قرآن بعضهم يقول حاشا لله جائز ما في شك وبعضهم يدخلها في آخره كقول الشاعر حاشي أبي ثوبان إن به، ومعناه التنزيه والاستثناء عن شيء، وتقول حاشيت أي استثنيتم، وقد قرأ الجمهور بحذف الألف حاشا بعد الشين، وأبو عمرو بإثباتها، أبو عمرو أحد القراء السبعة بإثباتها في الوصف، وفي حذف الألف بعد الحاء لغة، وقرأ بها الأعمش واختلف في أن حرف أو اسم، هي حرف أو اسم، فإذا كانت ما في قبلها ما يجوز أن تكون حرفا وأن تكون، وإذا قبلها ما فلا تكون إلا فعل. تقول ما عدا خالدا، وأنت تقول حضر الطلاب حاشا خالد، يصير حاشا حرف جر وخالد، عدا محمد، وإذا قلت عدا محمدا يصير فعل ما من أدوات الاستثناء. والذي يظهر أن من حذفها رجح أن من حذفها رجح فعليتها بخلاف من نفاها عن أدب، ويعيد فعليتها قوله النابغة ولا أحاشي من الأقوام من أحد، ولا أحاشي هذا فعل ما في شك ولا أحاشي من الأقوام، فإن تصرف الكلمة من الماضي إلى المستقبل دليل على فعليتها، واختبى كلامه إثبات الألف وحذفها سواء، وقيل إن حذف الألف الأخيرة لغة أهل الحجاز دون غيرهم، وقوله تنزيه في رواية الأكثر بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساتر حصحص وضح الآن حصل أي الساعة وضح الحق المبين، قال المعنى تبين وظهر بعد خفاء، ثم قال ما حصل بعد. حدثنا سعيد يقول بكسر اللام بعد، يقول هذا ما له في صحيح البخاري إلا هذا، سعيد بن الخليل ما له حديث في صحيح البخاري إلا هذا المكان، حتى يعرف إن كيف الحافظ بن حجر كيف درس البخاري دراسة. نحن الآن وكل الطلبة العلم الذين قرأوا البخاري لو جبنا لهم زي هذه الأشياء وقلنا هذا كم الرجاء ما يدون، يعني مو نحن الطلبة المصافة دول، يعني الناس اللي درسوه تماما، والحافظ بن حجر يعني حافظ الفاتحة، زي ما واحد طفل صغير حافظ الفاتحة هو يعني درس البخاري دراسة فاهم تمام. يقول لك هذا هو دحين كم في 4000 حديث أو 7000 حديث، يقول لك هذا ما جاء ما له حديث في البخاري إلا واحد، له حديثين، الحديث الأول في الباب الفلاني والحديث الأول في الباب الفلاني، هذا من يقدر على ذلك؟ والصوم الإخلاص، واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا هو، فلذلك يقول وحدثنا عبد الرحمن هو العتقي بضم النهم لا وفتح الزال صاحب مالك وراوي المدونة من علم مالك، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع والإسناد المسلسل في المصريين إلى يونس والباقون مدني. ثم بعد ذلك باب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد خذلوا جاءهم نصنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل، إيش معنى حتى إذا استيأس الرسل؟ اليأس معنى ضد الرجاء. طيب استأس الرسل يعني استأس يعني يئس من أن الله ينصرهم ويؤيدهم؟ لا، إنما هم عندهم أمل أن الله ينصرهم ويؤيدهم لأن الله وعدهم بالنصر والتأييد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، لا بد أن الله ينصرهم. لكن مرات تجيهم يعني أشياء، نعم، لهم ولأصحابهم يعني يسيئهم، ولا وهذا معنى حتى إذا استيأس الرسل يعني صار الياس معنا ضد الرجاء. والمراد هنا أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم دعوا قومهم إلى عبادة الله ونهوهم عن الشرك وحذروهم، وأن قال لهم بعد ذلك سينزل العذاب إذا لم تؤمنوا، فتأخر سنوات يعني ما آمنوا بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم، سواء كان الرسول محمد أو نوح أو إبراهيم أو موسى أو كل الأنبياء. فبعد ذلك إيش يصير عندهم؟ وهم قالوا للمكذبين للرسل إنه سينزل بكم العذاب، وهم تأخر النصر عنهم. فالمؤمنون الذين آمنوا طيب الرسول وعدنا إنه ينصر وإلى الآن ما جاء النصر، أو نفس المكذبين الرسل قالوا إذا ما آمنت ننزل بكم العذاب، نحن قعدنا سنة سنتين ثلاثة سنوات 10 سنوات ما نزل شيء، يقولون هذول كلام خرافة هذا ما هو صحيح. ولذلك جاء هنا هل هو كذبوا أو كذبوا، عشان هذا هو كذبوا غير وكذبوا غير، في فرق بين كذبوا وكذبوا. فلأجل ذلك يريد يبين لنا إيش المراد بهذه الأشياء أن الذين كذبوا وكذبوا. فعائشة تقول كذبوا، مع أن في قراءة سبعية كذبوا وهي قراءة حفص، يعني قراءة حفص المعروفة هنا في الرجال كذبوا ما هو كذبوا، يعني في بعض القراء قرأوا كذبوا وبعض القراء كذبوا، وعائشة أنكرت إيه بالكسر، إيش معنى يعني تنكر القراءات الصحيحة؟ هي ما تدري، قد يكون ما عندها علم، ما في أحد عنده علم كل العلم، فهي أنكرت هذه، يعني مع أن قراءة حفص وقراءة غيره. فلأجل ذلك يريد حتى إذا ظنوا أنهم قد كذبوا، هذه قراءة حفص، يعني قراءة معروفة في الدول العربية هنا كلها تعرف قراءة حفص. هناك مثلا في افريقيا يعرف قراءة مثلا نافع وقراءة غير من القراء ورش او غير ذلك او بني عامر الى غير ذلك، ففي قراءات. فلأجل ذلك هي والمعنى واحد، لا المعنى مختلف، مبين هذا. يقول حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير. عروة بن الزبير ايش هو؟ احد الفقهاء السبعة، عالم من العلماء من التابعين، أحد الفقهاء السبعة. وعائشة خالته، وهو تلقى علمه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن جملة الصحابة عائشة رضي الله تعالى عنها. فسألها عن عائشة، قالت له وهو يسألها مين بيسألها؟ عروة، بصفة أنها خالة وبصفة أنها أعلم من، لأنه هو علمه أخذ من التابعين من الصحابة، نعم. عن قول حتى إذا استيأس الرسل قال مين؟ يعني هو يا عروة، قلت أكذبوا أو كذبوا، يعني هل كذبوا، لأن كذبوا غير كذبهم غيرهم، هذا معنى، وكذبوا معنى هم، يعني حسب من الناس آخرين كذبوا، فهل هذا أو هذا؟ فهي قالت قالت عائشة كذبوا ما هو كذب، هذا فهمها هي ومعلوماتها الذي تعلمه، يعني قلت فقد استيقنوا أن قومهم كذبون. قلت لها طيب، يعني هم لما دعوا الأمم إلى عبادة الله ونهوهم عن الشرك وحذروهم وبعد معهم سنين، مثلا مثال لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم محمد جلس في مكة 13 سنة يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك، وهم يقولوا كذاب، يقولوا ساحر، يقولوا مجنون، يقولوا أساطير الأولين، 13 سنة هذا شيء بسيط، ثم آذوا وآذوا أصحابه، ثم كذلك لما هاجر برضو ما يخلوا كمان، برضو يتتبعوا، بيجوا إيه نعم إلى بعض الجهات، فلأجل ذلك فكأنه يعني هو يرى أنها كذبوا، فقد استيقظوا أن قومهم كذبون، فما هو بالظن إذن؟ فما هو بالظن حتى إذا ظنوا أنه وظنوا هذا ما هو ظن معناه يقين وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا. يقول لا قالت هذه عائشة قالت أجل لعمري، وهذا لعمري يعني هذا يعني يجري مجرى العرب كلام العرب، يعني أصل الأحاديث الصحيحة الرسول نهى عن الحلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم. طيب هذا العمري هذا أسلوب عربي، العرب كانوا دائما يحكموا هذا، ويكفي القرآن، القرآن قال الله عن نفسه لعمرك إنهم لفي سكرتهم، الله يقسم بما شاء، أنا ما لنا شغل، الله له أن يقسم، أقسم بالليل وبالشمس وبالنهار وبعمر الرسول وبغير ذلك وبربك، ثم ما لنا شغل، فالعمري يعني هذا لقد استيقنوا بذلك، أجل عمري استيقن يعني أن الله سينصرهم ويؤيدهم. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا، طيب يعني بدي طالب لازم يناقش الشيخ، ما يسلم لا لازم يناقشها كيف هذا يقول قد كذبوا، طيب إيش طيب في نقاش يعني بين عائشة وبين عروة بن الزبير، أنا يعني الذي يفهم وظنوا أنهم قد كذبوا يعني كذبوا بإيه بدون تشديد، قالت معاذ الله يعني تنزيها لله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، لا تظن الرسل أن الله نعم يعني يظن أن الرسل أن الله لا ينصرهم ولا يؤيدهم، بل لا بد أن ينصرهم، إنما متى النصر هذا هو الكلام، يعني لا بد مرات من المرات أن يدال المؤمنين ليتخذ منكم شهداء زي ما حصل في غزوة أحد، لأن في غزوة أحد في غزوة بدر انتصر الرسول على قريش وقتل الرسول 70 وأسر 70، في غزوة أحد المسألة انعكسة، قتل الكفار 70 من أصحاب الرسول، ليه؟ عشان قال كما قال في القرآن ليتخذ منكم شهداء، الشهادة شأنها عظيم، طيب إذا كان كل يوم الكفار هم يقتلون المؤمنون هم الذين يقتلون الكفار يصير ما في شيء، الشهادة إيه؟ مرتبة عالية، فلذلك في بعض المرات يتخذ منكم شهداء وليمحص الله الذين آمنوا، كمان يظهر المؤمن الصحيح يظهر المنافق، لأن إذا كان دائما المسلمون ينتصروا ما يظهر المنافق، أما لما بعض المرات ينهزم، ولذلك إيش قال المنافقون في في في سورة آل عمران يعني لو كان لنا من الأمر شيء ما كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهم، وكان من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قلنا كنت في بيوتك ولا برز الذي يعني أتانا به محمد إلى أحد وصار قريش يقتلوا فيه، لو جلست في بيوتنا كان سلمنا زي ما سلم الجماعة الذين تأخروا عن غزة، لأنه 300 ما قدر وهذا كله من نجوه 700، قال ما قال يقول فقروا عن أنفسكم أنتوا لا تموا أي أوقعوا في المدينة باستمرار، معروف إنه ما أحد يمكن يقعد كل حي لابد يموت، هذا شيء ضروري يعني ما في كلام، يعني كل واحد يعرف هذا، سواء كان كبيرا سواء كان صغيرا سواء كان مسلما او كان كافرا، حتى الكافر يعني انه يوم من الايام بيجي يتقوا ما في هذا ما فيش كلام هذا ابدا، فلذلك قال فما هذه قلت هم اتباع الرسل، هذا الذم انهم كذبوا هم اتباع الرسل امنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستاخر عنهم النصر، يعني كذبوا الله الرسول قال لهم مثلا الرسول لا أرسل إليه كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يقول أبشر يا آل ياسر، الرسول كان يقول لي أبشروا يا آل، مع آل ياسر هذول أودوا في مكة أذى عظيم، طيب تأخر الرسول بعث في عام وعمره 40 جلس 13 سنة في مكة وهم في الأذى، جلّم عبد إيش هذا عظيم، جلسوا 13 سنة والرسول في مكة وهم يؤذون، الناس الضعاف خصوصا الضعاف الناس الأقوياء، فلذلك قال يعني أتباع الرسل هم الذين ظنوا هذا الظن، ظنوا لما تأخر النص مدة مزان يعني أن الله ما يبغي ينصرهم، فلذلك هذا وصدق وطال عليهم الآن واستأخر عنهم حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله، ولذلك بعد ذلك جاء نصر الله. هؤلاء قريش مع أبي آذى الرسول وآذوا أصحابه، جاءوا إلى بدر، نعم، فانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول 70 وأسر 70 أبد، ها، ويكون قتلهم على يد الصحابة كمان، يعني قتل قريش على يد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أعظم مجرم وأعظم كافر الذي هو يعني أو جهل يكون إيه قتله على يدي، وجز رأسه على يد عبد الله بن مسعود الرجل الضعيف أداة الذي، لأن عبد الله بن مسعود ما هو من الضخام، لا هو طويل ولا، بل هو رجل نحيف كده، فيأخذ السيف ويجز رأسه يعني رجال، ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فرعون هذه الأمة الرسول سماه، فرعون هذه الأمة سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا معنى الآية. ولكن على كل حال عائشة فسرت هذا التفصيل وهذا رأيها، ولكن كوبلو موجود، هي أنكرت كوبلو، ولكن في قراءات سبعة وهي قد داخل ما تعرف، لا تعرف القراءات وغيرها عرف القراءات، ولذلك هذا حتى جاء النصر عند الله. فقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة، فقلت لعلها كوبلو مخففة، يعني كذبوا ما كذبوا ما مخفف، قالت معاذ الله نحوه لا كذبوا، وتقول أبدا ما في كذبوا، مع أن قراءة حفص يقرأ وغير حفص كمان يقرأ، ولذلك ذكر الحافظ يعني الجماعة الذين قرأوا كذبوا وكذبوا هذا، وهي القراءة نحن نقرأ شيء منها بسيط. قال حتى استيأس استفعل من اليأس ضد الرجاء، قال أبو عبيدة فلما استيأس من استفعل من يأس، ومثل بهذه الآية، وليس مراده بالاستفعل إلا الوزن خاص، وإلا فالسين والتاء زائدتان، واستيأس بمعنى يأس فاستعجب وعجب، وفرق بينهما الزمخشري بأن الزيادة تقع في مثل هذا التنبيه على المبالغة في ذلك، واختلف فيما تعلقت به الغاية، حتى يعني إيش الغاية، حتى إذا استيأس هذا الغاية يعني إلى هذا معناه، واتفق على أن في التقدير كما قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبتهم والدار الآخرة الذين اتقوا أفلا تعقلون، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ثم بعد ختم السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعني قصص هذه الأنبياء وقصص المكذبين للرسل في القرآن لها فوائد عظيمة جدا أبدا، فالمكذبين يعرفوا بعد ذلك إيش يعرفوا، وفي تعليم يعني تعليم كمان للعلماء والأبحاث كيف الأخذ والرد وكيف المجادلة إلى غير ذلك. آدم عن عائشة في أحاديث وأخبار، أخبرني عروة أنه سأل عائشة عن قوله فذكر قوله قلت أكذبوا أم كذبوا، أي مثقل أو مخفف، وقع ذلك صريحا في رواية الإسماعيلي من طريق صالح بن كيسان هذه، قالت عائشة كذبوا بالتثقيل مو كذبوا أبدا، يا كده ترى وفي رواية الإسماعيلي مثقل، فما هو بالضم، قلت أجل زاد الإسماعيلي فهي مثقل معاذ الله، وهذا ظاهر لأنها أنكرت القراءة بالتخفيف بناء على أن الضمير للرسل، وليس الضمير للرسل على ما بينته، ولا لإنكار القراءة بذلك معنا، يعني ما يصح إنكار قراءة سبعية لا لعائشة ولا لغيرها، هذه قراءة بذلك ومعنى بعد ثبوت، ولعلها لم يبلغها ممن يرجع إليه في ذلك، يعني ما بلغ أن في قراءة كذب، يعني إنها لم تكذبون، يعني هي تعرف كذب وخلاص، انكذبوا في قراءة عصر، يعني قراءة عاصم، يعني القراءة الموجودة هنا في الحجاز هي قراءة عاصم، إيش يقرؤوا كذبوا، ما يقرؤوا كذبوا وغيرها، يعني كمان يقول شو حافظ ايش يقول، ولعل لم يبلغها ممن يرجع اليه، وقد قرأ بالتخفيف ائمه الكوفه من القراء عاصي ويحيى والثاب والاعمش وحمزه والكسائي، ووافقه من الحجازين ابو جعفر القعقاع، وهي قراءه ابن مسعود وابن عباس وابي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري ومحمد بن كعب في اخرين، كل ما هذول يقولوا كذب ودائما يعني الحافظ حجة على من لم يحفظ، وهذا لا يضير عائشة ولا يضير آدم، العلم زي ما يقولوا ثلاث آية محكمة وسنة متبعة ولا أدري، ما في شيء عائشة ما تدري إنه في قراءة كذب، غيرها يعرف يعني من الصحابة يعرف، ف فلأجل ذلك وهذا لا يضير عائشة ولا يضير ها، وإنما أنكر التأويل ابن عباس هكذا قال، وهو خلاف الظاهر، وظاهر السياق أن عروة كان يوافق ابن عباس في ذلك قبل أن يسأل عائشة، ثم لا يدري أرجع إليها أم لا، لأن عبد الله بن عباس كان يقول إيه كذب يقرأها هكذا ها ها. رجع إلى قاسم محمد قبل أن لا يدري أرجع إليها أم لا. وروى حاتم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال جاء رجل إلى القاسم محمد فقال له إن محمد بن كعب القرظي يقرأ كذب بالتخفيف، فقال أخبره فقال أخبره عني أني سمعت عائشة تقول كذب مثقلة أي كذبتهم أتباعهم. وقد تقدم تفسير في تفسير البقرة من طريق ابن أبي مليك قال ابن عباس حتى إلى السياسة الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة قال ذهب بها هنالك. وفي رواية الأصيري إنما هنالك بميم بدل الهاء وهو تصريف، وقد أخرجه النسائي والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ ذهب ها هنا وأشار إلى السماء وترى حين حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الرسل يقولون متى نصر الله ألا إن، هذا معروف حتى الرسول لما في بدر لما كان قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، ودعا دعاء حتى كان يطيح إزاره وكان أبو بكر يرفعه قال إن الله سيجيبك إلى هذا. فلأجل ذلك يعني هذا وقيل الجنة الأولى مقول الجميع من كلام متى نصر الله أي مقول الذين آمنوا معه، والجنة الأخيرة ألا إن نصر الله قريب مقول الرسول، وقدم الرسول في الذكر شرفي وهذا أولى. وعلى الأول فليس قوله يعني هذه الآية التي في سورة البقرة في سورة البقرة وهو يقول متى نصر الله ألا إن نصر الله. ولا شك أن ابن عباس لا يجيز على الرسل أنها تكذب الوحي ولا يشك في صدق المخبر، ويحمل الكلام على أنه أراد أنهم لطول البلاء عليهم وإبطاء النص وشدة استنجاز ما وعدوه، فوهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان حسبانا من أنفسهم وظنوا عليها الغلط في تلقي ما ورد عليهم من ذلك، فيكون الذي بنى له الفعل وظنوا أنهم قد كذبوا بفتح أول كذبوا بفتح أوله مع التخفيف أي غلطوا، ويكون فاعل وظنوا الرسل، ويحتمل أن تكون أتباع، ويؤيد ما رواه الطبراني بأسانيد متنوعة من طريق عمران بن حارث وسعيد بن جبير وأبي الضحى وعلي بن أبي طلحة والعوفي كلهم عن ابن عباس في هذه الآية قال أيس الرسل من إيمان قومه، وهذا صحيح. نوح عليه السلام جلس 1000 سنة إلا 50 عام ما أسلم معه إلا 60 نفر أو 70 نفر أو 6 أنفار، واحد يجلس مع في الأمة كلها ومع ذلك وساوى كل ما يستطيع فصار إيه يعني ما يعني كأنه ما في فائدة ما فهذا معناه. وأما الظن وهو ترجيح أحد الطرفين فلا يظن المسلم فضلا عن الرسل. وقال أبو نصر التشيري ولا يبعد أن المراد خطر بقلب الرسل فصرفوه عن أنفسه، والمعنى قرب من الظن كما يقال بلغت المنزلة إذا قربت منه، يعني لما صبروا وما نصروا فصار عندهم شيء من إيه من هذا. ووجه أن الرسول كانت تخافه بعد أن وعدهم الله النصر أن يتخلف النصر إلا من تهمة بوعد الله لا من تهمة بوعد الله بل بتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت حدثا ينقص ذلك مثل ما حصل في غزوة بدر في غزوة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني سبب الهزيمة إيه منكم أنتم ما هو من الله، لأنكم خالفتوا الرسول صلى الله عليه وسلم من سبب إيه مخالفتكم للرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أدى بالهزيمة في أحد، وهناك في بدر لما كنتوا تمام ما حصلت الهزيمة. ولأجل ذلك المسلمون لا ينتصروا على الكفار إلا بأن إيه يؤمنوا بالله ويؤمنوا بالرسول ويصلوا ويؤدوا الواجبات كلها فينتصرون على أعداء الرسول فإذا جاء وقت الصلاة قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح كل المسلمين يذهبوا إلى المسجد، الكبير على الصغير من رئيس الجمهورية والملوك والوزراء إلى رجل الشارع كيف يساوي. وإذا جاء رمضان كل الناس يصوم، ما يصير في بلد إسلامية فتح مطعم أبدا يفتح مطعم يأكل الناس واحد يأكل في الشارع في بلاد إسلامية ما يصير، زي هذه الأشياء هي التي تسبب الهزائم ولأجل ذلك وإن يستعدوا بما عندهم من إيه من قوة فإنهم بذلك ينتصرون وهذا شيء مشاهد. وإذا لا قالوا حتى يصير عندهم أسلحة مثل أسلحة الكفار فإنهم لا ينتصروا. وهذا شيء مشاهد في غزوة أحد. وفي الرسول في غزوة أحد كان كم عدد على المسلمين؟ كانوا 318 وقريش كانوا 1000 بدر بدر يعني في 1000 كانوا 1000 في غزوة وهذول 318 فالألف يعني 318 قتلوا 70 وأسروا 70. وفي أحد كان الصحابة يعني تقريبا 700 تقريبا بس والكفار كانوا 3000. وفي غزوة بدر كانوا كذلك ما عندهم من الخيل إلا فرسين الصحابة وعندهم 70 بعيرا يتعاقبون عليه ومع ذلك انتصر. فذلك إذن إيه؟ وما النصر إلا إذن الدين هو الذي ينصر. ها وما النصر إلا من عند الله إن تنصر الله ينصركم. ولكن الناس ما هم فاهمينها. ها يقول لك بس الحين اليهود لا ظلمونا وفعلوا بنا كذا. طيب يقول ما يصلي القائد ما يصلي والجندي ما يصلي ولا يصوم ما ينتصر هذا مستحيل. يمكن يعني عنده موبقات يعني يمكن يرتكب أشياء ثانية. يقول مثلا لا يشرب الخمر. يقول لا يشرب الخمر في أي وقت المعركة بعد المعركة معناه إذا راح في السكنة لا يشرب الخمر ما في شيء القائد. بدر عنه مكمل السيوف. بدر عنه مكمل السيوف. بدر كم السيوف؟ السيوف ما أعرف ما عندهم سيوف لكن سيوف ما هي ممتازة يعني ما يكفي زي السيف حد. واحد موريتانيا يوم يقول عندهم من السيوف يعرض ثمانية. ما أذكر يعني كم إنما قليلة والسيوف كمان ما هي جيدة يعني زي السيف حد عبد الله بن مسعود. فإنه بعد ذلك رمى سيفه وأخذ سيف إيه أبي جهل وجز رأسه لأن سيف أبي جهل سيف إن كان هذاك يسوى 10 هذا يسوى 100. ها سيف بره جيد هذا لأنه هذا تحتاج وهذا فقير معلوم. ها هذا شيء مشاهد. ولأجل ذلك المسلمون يجب عليهم أول شيء يصلحوا أنفسهم فإذا أصلحوا أنفسهم ينتصروا على أعداء الإسلام. وهذا شيء مشاهد يعني في التاريخ الإسلامي كده. وإذا ما أصلحوا أنفسهم يعني أبدا الانتصار تقريبا بعيد عنه. ولذلك هذه الآيات يعني تبين حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قال سيأس الرسل من إيمان قومهم وظن قوم أن الرسل قد كذبوهم وإسناد فليكن هو المعتبر في تأويل ما جاء عن ابن عباس في ذلك وهو أعلم بمراد نفسه من غيره. ولا يرد على ذلك ما روى الطبراني من طريق ابن جرير في قوله كذبوا خفيفة أي أخلفوا إلا أن إذا قررنا أن الضمير للرسل إليه لم يضر تفسيره كذبوا. أي ظن الرسل إليه أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به والله أعلم. وقول كذلك برضو عن المفروض الطبراني حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا مخفف قال أبو عبد الله والذي يكره وليس هذا وليس في هذا أيضا ما يقطع عن ابن مسعود أراد أن الضمير للرسل بل يحتمل أن يكون الضمير عنده لمن آمن من أتباع الرسل فإن صدور ذلك من آمن مما يكره سماعه ولم يتعين أنه أراد الرسل. ولو جاز أن يرتاب الرسل بوعد الله ويشك في حقيقة خبره لكان المرسل إليهم أولى بجواز. نعم يعني إذا كان الرسل صار عندهم يعني هذا شك فيكون هذا. وقد اختار الطبري في قراءة التخفيف ووجهها بما توجهها لما تقدم الطبري معناه هذا يعني ابن جرير. وإنما اخترت هذا لأن الآية وقعت عتو قوله وينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكان في ذلك إشارة إلى أن يأس الرسل كان من إيمان قوم الذين كذبوهم فهلكوا وأن الضمير في قوله وظنوا أنهم قد كذبوا إنما هو للذين من قبلهم من الأمم فيكون من قبل من الأمم كذبوا فهذا ما في يعني أي شيء. نعم ويزيد ذلك وضوحا أن في بقية الآية الخبر عن الرسل ومن آمن بقوله فننجي من نشاء فينجي من نشاء أي الذين آلقوا الذين ظنوا أن الرسل قد كذبوا فكذبوهم والرسل ومن معهم هم الذين نجوا انتهى كلامه ولا يخلو من نظر. قالت أجل أي نعم. وفي أحاديث في هذا الموضع فقالت يا عرية يا عرية تصغير يا عروة وهذا معروف تصغير وأصله عروة اجتمع عرفان فأبدلت الواو يا ثم أبدلت الأخرى لعمري لقد استيقنوا لذلك في إشعار يحمل عروة بحمل عروة الظن على حقيقته وهو رجحان أحد الطرفين. وافقته عائشة لكن روى الطبري من طريق سعيد القتادة أن المراد بالظن هنا اليقين، ومعروف الظن تارة بكم، ونقله من الطوي هنا عن أكثر أهل اللغة، وقال وهو في قوله وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا ظن معناه إيه؟ أيقن. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ليس معناه الظن الذي هو يعني الرجحان، وأنكر ذلك وقال إن الظن لا تستعمل العرب في موضع إلا بما كان طريقه غير المعاين، وأما ما كان طريق المشاهدة فإنها لا تقول أظنني إنسانا ولا أظنني حيا بمعنى أعلمني إنسان. فالفائدة قوله في دقيقة ننجي من نشاء، قرأ الجمهور بنونين، ننجي بنونين الثانية ساكنة والجيم خفيفة وسكون آخر مضارع أنجي، وقرأ عاصم بن عامر بنونين واحدة بنونين فننجي وجيم من قرأ لذلك فهو منفرد بقراءتي والقدر في قراءتي غير والله أعلم. لا يمكن أن يقول بعد الحمد لله رب العالمين كثير هذا جزاك الله عنا خير. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني